سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. حديث الروح فسحه للطرب والادب وبناء الذات بالعوده الى القيم الاصيله. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج جديد حديث الروح. حديث الروح حديث القلوب الصافية والأحاديث الشافية والنصائح الكافية. حديث الروح مقهى مفتوح تلتقي فيه كل الأفكار والتفاعلات من الأحباب والأصحاب في كل شبر منا جهتنا العزيزة. معكم الثلاثي الغالية إيمان الغالي والشاب نبيل الشابي من أمام أجهزة الكونسلات، ومن أمام الميكروفون كما عادة أخوكم عمر بن حمادي. اتبعونا على صفحتنا الرسمية بالفيسبوك راديو نفزاوة، اتبعونا على الموجة 100.9 وكذلك على رقم والنظر المعروف عندكم 75 493 859. بسرعة نمر إلى الفقرة الأولى، فقرة نبض الروح. نبض الروح. أهلا وسهلا يا سيدي في فقرة نبض الروح. نبض الروح اليوم اخترنا لكم، ما اخترتش أنا، اخترنا لكم اون جروب مع بعضنا، اخترنا لكم موضوع الطيبة، الطيبة الزايدة، الإنسان الطيب المبالغ في الطيبة. كيفاش ينظروا للناس؟ هل هو ضعيف الشخصية؟ هل هو كريم؟ هل هو معناها يعني هل هو معناها يعتبر من الناس في سلم الأعلى من القيم الإنسانية، أم أن الناس ينظرون له في أن أحمق وضعيف الشخصية؟ المهم نشوف اليوم مع بعضنا موضوع الطيبة، وقديش من واحد زعم ضرب روحه بكف بعد ما عمل عملة سمحة ورجعت له غلطة. ها به فكروا في الموضوع هذاي. بالطبع باش نحكم مع بعضنا في موضوع الطيبة. الطيبة يا سيدي هي من الصفات الإنسانية الراقية والأخلاق الحميدة التي ترقى بصاحبها إلى مصاف القديسين وأولياء الله الصالحين، لما يمتاز بها صاحبها من نقاء صدر وصفاء سريرة وحب الآخرين والبعد عن إضمار الشر والأحقاد أو الخبث والمكر، ويتميز أيضا بالتسامح والسكينة والإخلاص والبعد عن الوساوس والشك والنميمة. ولكن للأسف الشديد رغم هذه الصفات النبيلة التي يتميز بها ويتصف بها الإنسان الطيب، فإن الكثير من الناس في زماننا يصفون الإنسان الطيب بضعف الشخصية. ما هو تو نعيش في زمن انقلاب، يعني تزاحم الأضداد وانقلاب المعايير الإنسانية، أصبح الإنسان الطيب عندنا أو عند برشا ناس هو ضعيف الشخصية، يتميز بالسذاجة والحمق والغباء وعدم نضج الانفعالي والبلاهة. إذن هل الإنسان هكذا كما يراه الناس؟ هل الإنسان الطيب ضعيف الشخصية؟ الإنسان القوي يعرف بسلاطة لسانه عند الناس. الإنسان القوي هو الذي يعرف بسلاطة لسانه وبطش يده، ولا أحد يستطيع أن يتطاول عليه. وإذا حدث أن تطاول أحدهم عليه أنصف نفسه وافتك حقه بنفسه. هذا التصور العام، يعني الإنسان القوي عند الناس هو اللي يغلط فيه شخص مسحقش لا يمشي شرطة لا قانون، يأخذ حقه بيده، هذا إنسان قوي حسب الناس. ولكن الإنسان الطيب قد يستطيع أن يسحق من اعتدى عليه سحقا، أو يلقي به في غياهب السجون، أو يرد ضعف ما اعتدى به عليه، ولكنه لطيبته وحسن أخلاقه يصفح ويسامح ويدعو الظالم لخلقه ويدعو عليه دعوة المظلوم في آخر الليل وقد سهر الليل متألما متوجعا مما حدث له من أقرب الناس إليه. وكما يقول الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة من وقع الحسام المهندي. وقد يفضل الإنسان الطيب الصفحة عن الانتقام، ويغلب السلامة عن الحرب، يعني رغم يغلط فيه يتحملها في روحه، ما يشكيش ما يردش الفعل، يتحملها في روحه. كما يقول المثال، شو يقول في مثال يا نبيل؟ بيت على شو يقول، بيت على غير ما تصبحش على ندامة. إذن إن الطيبة قوة، الطيبة رانسين طيب قوي ما في ذلك شك، وقد عفا أقوياء كثيرون عن ظالمين، سلاطين وأمراء وأشخاص في العمل والبيت والحي والشارع وفي كل مكان. تلقى إنسان قوي قادر يبطش بشخص، قادر يشكي به، قادر يضره، ولكن لطيبته يصفح. وقد صفح مثلا أبو جعفر منصور، كان أبو جعفر منصور كالماء في حالة الرضا، كالماء رقة و يعني في حالة الرضا كان أبو جعفر منصور كالماء، ولكنه كان كالرعد إذا غضب. ها طيب، كالماء رقة في حالة السلم إذا رضي في حالة الرضا، وكالرعد إذا غضب. وللطيبة حدود، هنا نحكم على حدود الطيبة حتى لا يقال أن مثل ماش طيب مش طيب، يا طيب يا مش طيب، مش مثل ماش طيبة زايد وطيبة نقصة، لا ثم طيبة. لكن الطيبة إذا كان باش تتجاوز الحدود دي تصبح منها حسب، تصبح بصراحة علة، تصبح مرض، تصبح مشاكل. وللطيبة حدود ككل شيء في الحياة، يجب أن يكون معتدلا موزونا بما في ذلك كيف المحبة بالضبط، كالمحبة والكرم. إن حسن الظن بالآخرين يجب أن يكون، إن حسن الظن بالآخرين يجب أن يكون على مقاس من التعامل والتقرب. عبد ما يكونش حسن الظن ديما بالناس، لابد من حذر. يقول الشاعر مثلا أبو الطيب المتنبي: وكن على حذر للناس تستره، ولا يغرك منهم ثغر مبتسم. معنى حتى يتبسموا لك ديما كن حذرا. ثم يقول: وخليلك أنت لا من قلت خلي، وإن كثر التجمل والكلام. يعني راه خليلك خلي روحك، رغم التجمل ورغم الكلام ورغم ادعاء المحبة ديما كن حذرا. الإنسان الطيب يستغلونه ويستبلهونه، وعليه أن يتهاون ويجبن أمام من ظلمه، فيردعه ردعا يزلز الأرض تحت سقيه ليكون عبرة لغيره. كما يجب عليه أن يكون حذرا متدرعا بالحيطة ممن يحيطون به. عموما إن للطيبة فوائد عديدة، أهمها تهذيب النفس. الإنسان الطيب نفسه مهذبة، حلو المعشر، معناها حتى كيف حدك يغيب عليك كالشمس، هي شمس بعيدة برشا لكن في الشتاء تستمتع بدفئها، هذيك هي الطيبة. يبدا شخص حتى بعيد عليك وتستفيد من سلوكه ومن حديثه الطيب. كيف قلنا تحسين الإنسان من المعاصي. الإنسان الطيب ديما معاه، مش معنى طيب، طيب معناها كريم، طيب معناها متسامح، طيب معناها فيه كل الصفات الحسنة. إذن فالطيبة حسن ودرع عن المعاصي. الشعور بالراحة النفسية. الإنسان الطيب ديما يقول الحمد لله يا ربي مظلوم ولا ظالم. يعني كيف الإنسان يقلبه ويتحيل عليه، يعطي فلوسه مثلا يقلبه ويتحيل عليه، يقول يا ربي الحمد لله اللي تحيلوا علي ما تحيلش لي، وإلا إنسان غلط فيه، ها يقول الحمد لله يا ربي غلط فيه هو ما غلطش فيه أنا. وهكذا إذا ديما الإنسان الطيب معناها يحس براحة نفسية. كيف تعزيز التعاضد والتماسك الاجتماعي، ودفع الإنسان نحو الحق والعدل في الحياة، عوض عن السفاسف الأمور والاشتغال بأمور تافهة. معناه الإنسان كي يولي طيب يمارس الطيبة مدعه، يكون طيب معناها خير ما يكون معناها مهتم بالآخر وبالسفاسف. إذن إلى هنا انهينا معناها طبعا فقرة نبذ الروح. نخرج فاصل ونعود مباشرة إلى فقراتنا الموالية، ابقوا معنا. يا طيب القلب وينك، حرام تهجر ضنينك، مشتاق لك يا حياتي، عسى يردك حنينك يا شوق عيني يا عينك. يا طيب القلب وينك، حرام تهجر ضنينك، مشتاق لك يا حياتي، عسى يردك حنينك يا شوق عيني لعينك. يا طيب القلب وينك، بدي أقبل إيديناك أشوق عيني لعينك أخاف تقبل ورودي ويجي تغصني وعودي محتاج لك يا وجودي ودي أقبل إيديناك يا شوق عيني لعينك بكم. عدنا من جديد إلى برنامج طبعا حديث الروح. وصلنا إلى فقرتنا طبعا نشاط الروح. معنا الشاعر العظيم بشير عبد العظيم. ألو السلام عليكم بشير. أهلا بخير ومرحبا بكم جميعا. أهلا وسهلا ومرحبا بك. تحية ليك وإلى كل أهلنا وأخوتنا بيدوز. الله ينورك وبارك الله فيك. وبالمثل أردكم تحية لكافة المستمعين وكافة العاملين في إذاعة مجزوة. أي استاذ أي شعرنا ماذا حضرتنا في هذه الفقرة؟ شوف هي اليوم احنا نحكوا على موضوع الطيبة. نعم ايه. ولو اني ما انا قريت العكس. ايوه حديث انك تتعامل واحد الطيبة لكن هو يعاملك بالعكس. ايه ايه صحيح. هذا اللي نقول لعاد للجدوى ولمعاد سلفة نفيعة لليوم لعدة غدوة كيفاش نلقى طميعة فعل الخطا فيك عدوى والحقد عندك طبيعة يمطر حياتك السدوى تفكر نهار الجليعة. الله الله الله إيه. تحية ليك يا حبيبي، تحية ليك. الله يبارك لك على عدد المستمعين تاعنا وعلى قد ما نوصل صوتنا يا اخوي، تحية ليك بالنيابة عنهم. الله يبارك لك. تفضل سعد. كما قلنا احنا كما نحكي ديما على ديما نقولوا الكلمة المفقودة في بيت الشعر. ايوه طبعا كي نقول بيت لابد هو يكون عنده حكاية. ايوه اكيد. السيد هذا هو قديم، شاعر قديم. ايوه. وكانوا قبل يمشي الصبح يقرا عن سيد المذنب. ايوه هي. وكان اللي يقرا عن سيد المذنب يعني حتى عمره 14 عام و15 عام، يعني مش مربوط بعمر الكتاب فيما هو. ايوه. لكن عنده بنت عمه يحبها وهم يسكنوا نفس الحوش. كذا الصباح مش هو يمشي يقرا عند المذنب ويجي فاطمه ما تلقاش. ايوه. وكيدا بشوف على يشوف فاطمة وخايف من المذنب. عادل يقول في البيت هذا. ايوه. يقول كان قولت ريدي مدي بيضربني وكان قولت لوحي فاطمة. ايوه. ونكمل الباقي طبعا. الله يبارك. طبعا انا كما دائما كما قلت لك المرة اللي فاتت للغاز دائما نشوف اللغز يعني سهل. حتى احنا العمليه مش انا باش نصعب ولا بال، احنا العمليه هي تنشيط للذاكره فقط. اكيد يعني. اكيد بالضبط اكيد. فهمتني؟ ايوه. اللغز نقول له على شيء ما يشبه الشيء او على شيء ما يشبه شيء. ايوه. تتحسسها وما تشوفها. في لحظه يغيب وجي وكامل العالم يطوفها. ايوه. على شيء ما يشبه الشيء تتحسسه وما تشوفه في لحظه يغيب ويجي وكامل العالم يصوفه. يعطيك الصحه. ايوه. كما قلنا دائما الكلمات من الذاكره هي الغايه منها. فلازم الكلمات اللي ضاعت هذه نرجعوا لها نذكروا بها. ايوه. نقولوا المردة والسهلة والمرجع. ايوه. هم ثلاث كلمات، المردة والسهلة والمرجع. بارك الله فيك. يا سي عمر اليوم حبيت نضيف حويجه. تفضل. انا باش نقولوا من القائل. ايوه. شكون صاحب البيت. بارك الله فيك. اي من القائل هذه ما نزيدوها في فقره نشاط الروح. ايوه. بارك الله فيك. هذه يقول حرام ولا في الشرع حلال يتعيشوا ويموتوا الاخرين وتحتفلوا بعيد العمال وتنسوا عيد البطلين. ايوه. حرام ولا في الشرع حلال حرام ولا يتعيشوا ويموتوا الاخرين تحتفلوا بعيد العمال تنسوا عيد البطلين. الله يعني الله. مش نعطي ثلاث اقتراحات. ايوه. ونشوف من قائل هذا البيت. ايوه. المرحوم بالقاسم اليعقوبي او المرحوم علي الاسود او محمد الغزال الكثيري. يعني هذوما الاسماء الثلاثه. محمد الغزال؟ هم الكثيري. من الاسماء الثلاثه هذوما هو واحد قال البيت هذا. اكيد واحد منهم. ايوه يعطيك الصح. وان شاء الله في الحلقات الجايه باش نولوا نعملوا نطوروا في المسابقه شويه باش نحوموا مع البيت المفقود باش نحوموا هذه مش الكلمه المفقوده البيت المفقود في القصيده ان شاء الله. بارك الله فيك. الله ينورك. الله يبارك. شكرا سي بشير ويرحم والديك. اذا شكرا. كان معنا الشاعر العظيم بشير عبد العظيم في فقرته نشاط الروح. طبعا ان شاء الله معناها راكم سجلتوا معناها المسابقه نتاع سي بشير. معناها نجم نذكركم نذكرهم فقط باللغز. اللغز على شيء ما يشبه الشيء تتحسسه وما تشوفه في لحظته يغيب ويجي كامل العالم يطوفه. نعاودو على شيء ما يشبه الشيء، تتحسسه وما تشوفه، في لحظته يغيب ويجي، كامل العالم يطوفه. الكلمات من الذاكرة المردة والسهلة والمرجع. معنا طبعا البيت الشعر، معنا البيت، معنا سألك سجلتوه البيت. إذن نخرج نبيل، نخرج فاصل ونعود. كل اللي باعوني، كل اللي خانوني غدرا، اقول لهم شكرا. شكرا لكل اللي حبوني بالوفا جازوني طبعا، اقول لهم شكرا. جزات الخير اظن خير هذا اللي اعرفه، لكن الغدر منكم شيء ما اقدر اوصفه. جزات الخير اظن خير هذا اللي اعرفه، لكن خسرتوني اصلا. اهلا يلي عرفتوني بالحب غمرتوني حبا، اقول لكم اصلا لا ما تهموني يلي جرحتوني عمدا. خسرتوني اصلا. اهلا يلي عرفتوني بالحب غمرتوني حبا، اقول لكم اهلا. يلي بالحب شريتوني بالقلب حطوني فعلا، اقول لكم شكرا. احسن يوم هجرتوني راح وريحتوني طبعا، اقول لكم احسن. يلي بالحب شريتوني بالقلب حطوني فعلا، اقول لكم شكرا. جزات الخير اظن خير هذا اللي اعرفه، لكن شاي ما اقدر اوصفه. جزاك الخير اظن خير هذا اللي اعرفه، لكن الغدر منكم شاي ما اقدر اوصفه. عفوا من بعد ما خنتوني، جاي تراضوني طبعا، اقول لكم عفوا. عفوا من بعد ما خنتوني، جاي تراضوني طبعا، اقول لكم شكرا. لكل اللي باعوني العربي والأدب وبناء الذات بالعودة إلى القيم الأصيلة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم في برنامج حديث الروح. الساعة الآن 11:07:35، 11:07 وصلنا إلى فقرة ذاكرة الروح. ذاكرة الروح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة التاريخية التي تعنى بأحداث التاريخ، والتي تعنى حقا بضرورة العودة إلى التاريخ واكتساب العبرة مما سبق. في مثل هذا اليوم من 17 جوان 2020، إذن في مثل هذا اليوم 17 جوان 1795، القنصل الفرنسي في القاهرة يقترح على بلاده احتلال مصر عسكريا للمحافظة على المصالح الفرنسية. وفي 1940 بريطانيا وقوات الحلفاء يضطرون للانسحاب من فرنسا بعد أن استولت قوات ألمانيا النازية على ثلثي فرنسا، وشكلت حكومة موالية لها في مدينة فيتشي برئاسة المارشال فيليب بيتان. دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا ولتوانيا تسقط تحت الاحتلال السوفيتي. في مثل هذا اليوم من سنة 1944 استقلال إيسلندا عن الدنمارك. وفي سنة 1953 اندلاع ثورة عمالية في ألمانيا الشرقية. أما في سنة 1967 في مثل هذا اليوم 17 جوان الصين تقوم بتجربتها النووية الأولى وتفجر قنبلة هيدروجينية. ننهي الأحداث. كذلك قلنا في سنة 1944 إلقاء القبض على لاعب كرة القدم الأمريكية والممثل الأمريكي أوجاي سيمبسون لتورطه في مقتل زوجته وصديقها، وانطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم للفيفا بالولايات المتحدة الأمريكية. أما من حيث المواليد ففي مثل هذا اليوم من سنة 1929 ولد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح أمير دولة الكويت. وفي الوفيات اخترت لكم حدثين مهمين. في الوفيات في مثل هذا اليوم 17 جوان 656 ميلادي، الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث خلفاء الراشدين يقع اغتياله بعد شهرين من الحصار. وفي 1800 إعدام سليمان الحلبي المجاهد السوري الذي قام باغتيال الجنرال كليبر. كذلك في 1990 أحمد العدواني شاعر كويتي. وفي 1998 توفي الشيخ محمد متولي الشعراوي داعية إسلامي مصري. إلى هنا تنتهي محطاتنا في ذاكرة الروح، أرجو أنها نالت إعجابكم. نستقبل مع بعضنا مكالماتكم الهاتفية. أهلا وسهلا، مرحبا. ألو، أهلا عسلامة، مرحبا بيك. مرحبا بيك، عايشك. أشكون معي أختي؟ معك تقوى بريك من المسعيد. مرحبا بيك، أهلا وسهلا أختي تقوى، تحية لك وإلى كل أهلنا بالمسعيد. عايشك. تفضل أختي، مرحبا بيك. حاب نشارك اللغز هذاك. تفضل أختي، مرحبا بيك، تفضل. الموت. هاي ما مسالش، سمعنا مولا محاولة متاعك. إيه عندك محاولة في الأخرين؟ لا لا، شكرا، يعطيك الصحة أختي تقوى، يعطيك الصحة، مرحبا بك. أيوة، ما زعلنا من دخلة أخرى مكالمات. النجم أذكركم بالمسابقة، قلنا لحظة نذكركم بالمسابقة به به، نحاولوا نذكركم سيدي بالمسابقة من الشاعر بشير عبد العظيم. في مخصص الكلمات من التراث عندنا السهلة والمردة والمرجع، السهلة والمردة والمرجع. كيف عندنا لحظة نشوفوا هذا. عندنا سيدي بن سيدي محاولة معناها تاع المسابقة في مخص الكلمة المفقودة. لو جعلها في مخص الكلمة المفقودة، كان قلت ريدي مد بيضربني، البيت الشعر في كلمة مفقودة، كان قلت ريدي مد بيضربني وكان قلت لوحي الفاطمة كلمة نكملوها. كيف كيف البيت الشعر معناها اللغز على شيء ما يشبه الشيء، تتحسسه وما تشوفه، في لحظته يغيب ويجي كامل العالم يطوفه. أما فيما يخص البيت الشعر معناها من القائل، من القائل حرام ولا في الشرع حلال، تعيشوا ويموتوا الاخرين، تحتفلوا بعيد العمال وتنسوا عيد البطلين. من القائل هذا البيت؟ حرام ولا في الشرع حلال، تعيشوا ويموتوا الاخرين، تحتفلوا بعيد العمال وتنسوا عيد البطلين. من قال هذا البيت؟ هل هو الشاعر بالقاسم المرحوم بالقاسم اليعقوبي، او المرحوم علي الاسود، او محمد غزال الكثيري؟ ننتظروا تفاعلكم ومدخلاتكم. اذا نواصلوا مع مكالماتكم الهاتفيه اتصالاتكم. مرحبا عسلامه. الو عسلامه. اهلا وسهلا مرحبا. اهلا سي عمر شني حوالك. ايوه الصوت حفظت وسيم محمد مرحومة. ايوه الصوت سي حفظت. مرحبا اخوي محمد، مرحبا بك. وبيك عايشك. هاي سيدي اكيد باش تجاوب عليهم. بالنسبه للبيت الشعر اللغز ولا الشعر؟ اللغز هذاك نتاع اللي جايبه هو في بيت شعر معنا. اي اي اي تفضلي. هو ال اسمه العقل معنا، الانسان كيف يولي قاعد في الدار يفكر يدور العالم الكليك وهو في بلاصته. ايوه فهمتني الفكر معنا. الفكر ايوه يسرح مع كل شيء وهو قاعد في بلاصته. ايوه بالنسبة للسهلة، السهلة هذه تركب في محرات عربي مثال. ايوه يديروا لها مخطاف نتاع حديد تولي دور منا ومنا ويربطوها في سدل مع زوز حبال في كرومة جمل ولا كرومة حصان ولا حشاك بغل ولا حاجة كده. أيوة. هذه في المحرات العربي. أيوة بالنسبة للمرد يديروا مرد يديروا الفراس الحصان ولا الجمل ولا البغل ولا اللي هو يديروا لها في راسة ما يشكيمة. أيوة يديروا لها زوز حبال، حبل منا وحبل منا باش يدور على اليمين ودور على اليسار. أيوة في المحرات. أيوة بالنسبه للمرجع هو طول البلاصه اللي حرد فيها معنا. ايوه معنا هذاك المرجع، يقولوا مرجع دار مرجع اليوم. ايوه مثال مشي 20 متر و30 متر ويدور يمشي ويدور عليه. ايوه يعطيك الصحه يعطيك الصحه. فهمتني يعطيك الصحه. في مخص البيت الشعر الكلمه المفقوده، كان قلت كان قلت ريدي يمد بي يضربني. أيوة. كان قلت لوحي فاطمه تفقدني تكبدني هيك تفقدني تفقدني آه تفقدني تفقدني أي. إيه ممكن ممكن يعطيك الصحة سي محمد. وباهي ومن القائل البيت الشعر ذاك حرام ولا في الشرق؟ هو اليعقوبي هذا بالاسم اليعقوبي. اي باهي سي محمد اظن هيك على حسب. يعطيك الصحة نسمعنا سي محمد محاولاتك وبصراحة الله لا يحرمنا من مداخلتك وتفاعلك. يعطيك الصحة سي محمد بارك الله فيك. إذا سمعنا محاولة أخونا محمد مرحومة من جنعورة وأختنا تقوى من سعيد، وما زلنا نستنوا معنا تفاعلاتكم. أهلا وسهلا بكم في كل وقت، مرحبا بكم. نخرج ونفاصل ونعود. مشوار وما جينا خليوا بينا وفاتونا من بعدهم وحدنا يا ما جينا وخليوا بينا الأكثر قربا في تونس. حديث الروح بمساهمة الشركة العامة للتجارة بيك بيلي. نبزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. حديث الروح فسحة للطرب والأدب وبناء الذات بالعودة إلى القيم الأصيلة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الساعة الآن من نصف نهار غير درجين. المرة فاتت أخونا محمد الصغير من دوز جاوب على البلاستيك، جاوب على المسابقة المرة فاتت. أخونا محمد الصغير من اللغز نبيني لو كنت في طين وعندك في الغاز علوم علي فيها أربع رجلين ما يصليش وصايم دوم يصاحب واحد مش اثنين لا يمشي لا يقعد لا يعوم. قال خونا محمد الصغير اللي هو الكرسي، صحيح هو الكرسي، جاوب عليه خونا محمد به كيف كيف في مخصص البيت الشعر قالوا عليه. ثم حكايه المنور والمحصال والتازوتر كيف كيف جاوب عليه. اذن خونا محمد الصغير هو اللي باش نبعثوا له الكارتة برقم الكارتة. نواصلوا اليوم توما طبعا نواصلوا مكالماتكم، استقبال مكالماتكم الهاتفيه في المشاركه في المسابقه. نذكروا المسابقه، ها نذكركم المسابقه به. المسابقه فيما يخص اللغز على شيء ما يشبه الشيء تتحدثه وما تشوفه في لحظته يغيب ويجي كامل العالم يطفه، على شيء ما يشبه الشيء تتحسسه وما تشوفه في لحظته يغيب ويجي كامل العالم يطوفه. باهي في بخص الكلمة المفقودة، الكلمة المفقودة كان قلت تريدي مد بي يضربني، وكان قلت لوحي الفاطمة اشتكلم كملوها. في بخص من القائل طبعا اقتراح من اخونا وصديقنا سيد الشاعر بشير عبد العظيم. هذه مسابقة جديدة معناها تدخل مسابقة. حرام ولا في الشرع حلال تعيشوا ويموتوا الاخرين، تحتفلوا بعيد العمال وتنسوا عيد البطلين؟ حرام ولا في الشرع حلال تعيشوا ويموتوا الاخرين، تحتفلوا بعيد العمال وتنسوا عيد البطلين؟ ايش كون قال هذا البيت الشعر؟ كون قال الشاعر المرحوم الله يرحمه بقاسم يعقوبي اللي قال بتاع خذ البسيسة والتمر يا مظنوني، هذاك الله يرحمه ونعمه. او الشاعر جد الله يرحمه شاعر عظيم علي الاسود، او الشاعر محمد غزال الكثيري. اشكون قال البيت هذا اللي قال حرام ولا في الشرع حلال تعيشوا وتموتوا يموتوا الاخرين، تحتفلوا بعيد العمال وتنسوا عيد البطلين؟ نستقبل اذا مكالماتكم. ها نخرج فاصل؟ لا نخرج فاصل ولا اذا شكون ثم شكون نتكلم؟ استقبلوا مكالماتكم الهاتفيه. ها الو الو اهلا وسهلا مرحبا. اهلا بيك، لبس عليك وعمر. اخت الجميله اهلا بيك، لبس عليك. دبارت الروح لا حول ولا قوه، اذا فقره دبارت الروح ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يعيشك تحية طيبة للمستمعين وكل من يسمع فينا. ايوه باهي مثل ما حكيت نرمول نسينا باش نعملوا الومضة نتاع دبارة الروح الله غالبه. تفضل سيدي. يعيشك. لحظة بقى. دبارة الروح. باهي سيدي اهلا وسهلا مرحبا بكم. دبارة الروح مع أختنا جميلة بالحبيب. ألو عسلامة. أهلا بيك عسلامة. مرحبا أختي جميلة، شنو حضرتنا اليوم؟ مش حضرتنا اليوم في دبارة الروح؟ ليك. اليوم إن شاء الله بإذن الله تم ناس تشكي من الوجيعة نتاع القدام من لوك. أي نقول لهم على أنهم يعملوا شوي ميسخون. أيوة. يحطوا فيه كاس خل صغير. أيوة. ومغرفة كربوناته. أيوة. ويحطوا فيه رجليهم. أيوة. يعني مجربة أنا مجرباتها بروحي، يعني يجبد لهم هك السموم من الرجلين. وحاجة بهي ياسر يحلهم هك التشققات، يرطب الرجل، وماذا بيهم يعملوه في الليل يعني كيف يجيبوا شيركدوا باش على الرطوبة وكل سسنا ما يخلي لهمش الرطوبه في الرجلين. والمسخون المسخون يا اخت جميله، المسخون يعملوا كاس خل حشاك وكاس وكرب شو كربونات، مغرفه كربونات، ايوه مغرفه مغرفه كربونات وكاس خل في ماء سخون. يعطيك الصحه. ايوه يعطيك الصحه. باهي ان شاء الله ينفعهم وان شاء الله بشفي ليهم. عاش اختي بارك الله فيك. ايوه الاخرى. ايوه فما ناس برشا تشكي من الفار. الفار اي الفار بركه مش فار بركه الفار يا بنتي والحربايه ذيك المبريص والجريلوات ومعذبين. اي حتى نقول لك على الفار ومره اخرى، ولا كان تو نقول لك على الحرباية النعناع. ايوه ايوه يهرب الفار. ايوه البلاصه اللي انت تخاف منها على باش تبش ولا حاجه حط فيها طرف نعناع. ايوه سهل الفار ما يحبش ريحه النعناع. ايوه من سوء حظه. ايوه حاجه باهيه. ايوه ان شاء الله تنفعهم يعني. ولا حتى الحربايه العظام ما يحبوش العظام، تنجم قشره نتاع العظام تلمها تلمها وتعلقها في حتى شبابك حتى البيبان الحربايه ما تحبهمش. يزع والله العظيم سهله برشا دي يدي الله. سهله معذبتنا ومخوفتنا والله. والله حاله ان شاء الله ربي يستر وكو. يعطيك الصحه جميله يرحمها ان شاء الله. يعطيكم الصحه وان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله. بارك الله فيك اختي جميله. يعطيك الصحه بارك الله فيك. اذا معنا كانت معنا اختنا جميله في دبالة الروح. والله حاجات زي دي سهله برشا، وساعات تقولي حاجه مزعجه ومقلقه وبرشا حاجات هيك ولا ونعيشوا فيها بصراحه. احنا ما عندنا ديارنا. اذا سواء في ريان ولا هالحربايه ذي ولا هالجريلوات وكل شيء ذي حاجات تقلق، خاصه الماعون والبش والفراش. اذا ما نجينا في حكاية شوية نعناع وشوية قشور قشور عظام مش مشكلة. شكرا لأختي جميلة وبارك الله فيك. إذن عندنا مكان أخر نجم نتكلم به. إذن نزيد نذكركم، قلنا المسابقة فيها أربع نقاط. النقطة الأولى اللغز على شيء ما يشبه الشيء، تتحسه وما تشوفه، في لحظته يغيب ويجي، كامل العالم يطوفه. نستقبل إذن المكالمة هاتفية. مرحبا يا عسلمة. ألو عسلمة. والله هذه هي كلمة الرجوع مش واضح نسمعش مليح، كلمة يغيب وكذا. عم بشير كما قلت لك النوم. باهي عم بشير. عم بشير اسمعني. هاي نسمع فيك عبد مجيد سلطاني. عبد مجيد سلطاني مرحبا. باهي على شيء ما يشبه الشيء، أي تتحسسه وما تشوفه، أي في لحظته يغيب ويجي، أي كامل العالم يطوفه. كلمة العالم اللي يشوفه هو النوم. باه والسهلة والمردة والمرجع. باه السهلة والمردة. المردة هي اللي تجي في المحراس ورا جبل ولا ورا البغل. ايوه اي والمردة هو الحبل اللي يردوا به جبل تلقى منه ومنه مديول فرسان على جنابه منه ومنه يدوروا به. ايوه والمرجع هو الخط تاع المحراس وقت اللي تمشي تهرس هذاك يعني اخر للوحد. اخر اخر الحرث المرجع معناه يرجع. ها اخر الحد نتاع الحرثين معناه. والله ما نسمعش فيك توا كيما قلت لك السهله. أيوة السهله هي العود عوج حشا وخيمه يدور منه ومنه ما يدور في الحبال. ايوه يجوا في المحرات. ايوه به في زوج حبال. ايوه الحبال يتعدوا ما جنب جمل ويشدوا في الفرسن. ايوه اي أيوة. تحب ترجع جمل ترجع بك المرده انت التالي وراه. ايوه يعطيك الصحه. ايه به فهمتني. يعطيك الصحه معمول. والمرجع هو الخط يبدا طويل ولا قريب هذاك المرجع يقول لك ارجع. يعطيك الصحه عبد المجيد. به في مخص شكون قال حرام ولا في الشرع حلال تعيشوا ويموتوا الاخرين تحتفلوا بعيد العمال وتنسوا عيد البطلين؟ شكون قالها؟ ننتظر علي الاسود. ايوه باه باه عم عبد المجيد يعطيك الصحه. باه هانا سمعنا محاولتك عم عبد المجيد يعطيك الصحه مرحبا بك برافو. هذا ثم يا جماعه يعني اليوم مناسب شوي. عندنا شكون دخل مع واحد اخر معنا من الاولاد سي محمد صغير عندنا مدخل. به اذا اعطيه مساحته برسك مخص السهله والمرده والمرجع. جاوب عليها يا جماعه. في مخص اللغز مازلنا ننتظر في الحل. على شيء ما يشبه الشيء، تتحسسه وما تشوفه، تحسه وما تشوفهش، في لحظته يغيب ويجي، كامل العالم يطوفه. في مخص البيت الشعر كما قلنا توم أنا حرام ولا في الشرع حلال تعيشوا ويموتوا الأخرين تحتفلوا بعيد العمال وتنسوا عيد البطلين. إذا نستقبل معنا مكالمة هاتفية. ألو عسلمة. مرحبا يا عمر. مرحبا أهلا وسهلا. نعينك خويا. مرحبا، شكون معايا؟ محمد الصغير. اهلا خويا محمد، مرحبا بيك. مرحبا بيك. باي خويا محمد، انت المره فاتت جاوبتنا على اللغز نتاع الكرسي. اي باي، انا بعثوا لك الرقم تاع البطاقه تاع البطاقه ان شاء الله. يعطيك الصحه محمد، تفضل. اليوم حبيبي شنو عندك؟ شنو هو اللغز؟ شو يقول اليوم اللغز؟ على شيء ما يشبه لشيء، تتحسسه وما تشوفه في لحظته يغيب ويجي، كامل العالم يطوفه. والله هو الخيال بتاع الانسان. الخيال، ايوه الخيال. الانسان روحه كون معناها يمشي لاي بقعه. اه تفكير، معناها يعني الخيال، التفكير، التخيل. اي خيال بتاع الانسان، الانسان يفكر الانسان في الحاجه. التخيل. اي ايوه به. اي وفيما يخصك السهل والمرد والمرجع، نظن سمعت جواب على جماعه ولا؟ يا رب تبعين المحراث والزايله اللي حط عليه. بعدك صح به. فيما يخص الشاعر من القائل، حرام ولا في الشرع حلال تعيش ويموتوا الاخرين، تحتفل بعيد العمال وتنزع عيد البطلين. هاي ينظر لي علي الاسود. ايوه علي الاسود. يا تصح محمد صغير، بارك الله فيك. اذا سمعنا محاولتك به. اذا كانت هذه بعض محاولات من الخيان، نحن سعداء جدا بمشاركاتكم. ماذا بينا زاد برشا ما يقولوا لي شبيك، نطلب فيكم تحصلوش نتصور، معناها تو تنجموا معناها تطلبونا. مرحبا بكم، انا ننتظر مداخلتكم. به موضوع الطيبه، موضوع الطيبه قلنا يعني ما سمعناش بعض المداخلات في الموضوع هذا، نخرج ونعود. اذا ابقى معنا ومرحبا بكم. تفضل نفزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. شي في محطة واحدة. اي نعم، خاطرها اول محطة في ولاية قبلي. عجيب زيد تفرح بيكم وتدللكم، غسيل تغيير وتشحيم جميع انواع السيارة في كامل اوقات اليوم. خاطرها تونسية تفرح بيكم وتسهل لكم اثنية. محروقات عجيب ضمان للحريف. استوديو مخبر المنار، كل مناسباتكم وأفراحكم مع أحدث تقنيات التصوير. اتصلوا بنا في مقرنا ساحة 14 جان في بيك بيلي قبالة محطة التاكسي. كلمونا على 98-400-54-335. استوديو المنار، لسنا الوحيدين لكننا الأفضل. خاطرنا الأوفياء ليكم، وخاطر خدماتنا ما تحلى كم بيكم. وكالة أسفار الوفاء للرحلات بقبلي، الوكالة اللي تفرح بيك. رحلات، خطوط داخلية وخارجية، وكل ما يخص تظاهراتكم فقط كلمونا على 55-85-23-50 أو 55-49-90-70. وكالة أسفار الوفاء للرحلات، أوفية في خدمتكم. وكالة أسفار الوفاء للرحلات، أوفية في خدمتكم. حديث الروح بمساهمة إكسترافون. انت وانا اهلا ومرحبا بكم. وصلنا الى منتصف النهار وعشرة دقائق تسعة دقائق تحديدا. وصلنا الى المحطة الاخيرة من رحلة حديث الروح مسك الروح. مسك الروح به. اذا موضوعنا اليوم موضوع الطيبة. الطيبة ما ادراك ما الطيبة. الانسان الطيب، الانسان الطيب الذي يرقى بنفسه إلى مستوى الملائكة. أحيانا الإنسان يقوم بفعل كما يقول محمود المسعدي، الإنسان يتأرجح بين حبلي الألوهية والحيوانية، فهو أحيانا يرتكب سلوك ملائكي فيكون طيب محب للناس كريم متسامح يبعد عن الشر، معناه يحاول ماكسيموم يصيب الخاف من الناس يحشم من الناس من فضايح، فيسلك سلوك معناه ملائكي، سلوك معناه ديما يلوج على السلم وعلى الامن وعلى اقل كلمه وغير ذلك، حتى كان غلط فيه احيانا يسامح. ولكن ثم نوعيه اخرى بتاع ناس معناها عندهم نكران الجميل وعندهم معناها يعني ناس من اللي تعمل فيهم اذا كنت تشعلهم صوابعك شمع ما يروش بيه، بالعكس وين تعمل حاجة باهية معهم وين يزيدوا يذلوك شاء الله حتى في الدار بين أهلك ومليك وأقرب ناس ليك. إذن نواصلوا نستقبل مكالماتكم الهاتفية في هذا الموضوع. ألو السلام، مرحبا. أهلا بك عمر. أهلا أستاذنا سي عبد الحميد حمادي، مرحبا بك. كيف الحال لبس خويا؟ أهلا وسهلا أستاذنا. اليوم موضوعنا على حول الطيبة المبالغ فيها، الطيبة الزايدة ونظرة الناس للإنسان الطيب. علاش الإنسان الطيب يعمل حاجة باهية يقولوا هو ساذج ولا يقولوا ضعيف شخصية ولا يقولوا من يقابلوا سلوكه الطيب بنكران الجميل أستاذنا عليه؟ طبعا هي الطيبة كسلوك عام. نعم. هي مطلوبة على الناس، كل من العادة تحب الطيب وتحب الإنسان الخلوق، الإنسان البشوش، الإنسان اللي يقبل الغير. نعم. هذا ممتاز. نعم. لكن لما تكون الطيبة هذه زايد عن حد مبالغ فيه، بمعنى ايش معنى زايد عن حد؟ يعني لما الانسان يتظلم ويتهضم حقه ويؤذى ويعتدى عليه ومع ذلك يبقى على نفس المسيره، يعني ما يعملش حدود الاخر، ما يعملش ما تكونش عنده الجرأة الكافيه ان لما يوقع الاعتداء عليه يوقف الاخر او يضع له حدود او يحط عند حده. فهذه طيبه مبالغه. الطيبه هذه الاصل فيها او منشأها ان صاحبها هو يعني خوفا من فقدان الآخر، خوفا من فقدان أو سعيا لإرضاء الآخرين، يعني يستعمل الطيبة هذه هي كوسيلة دفاعية، هي كوسيلة حتى معناها الآخرين يرضوا عليه أو يقبلوه أو ما يحسش بالرفض. طبعا هي مسألة تم بشكل لا شعوري، يعني الشخص هو ماهوش فايق، ماهوش داري اللي راهو معناها باقي يستعمل في تيبة ماهيش محلها، تيبة مبالغة. يعني احنا الأصل فيه أنه الواحد يحاول يوازن. نعم. يعني صحيح أنا نجم نكون طيب والطيبة كنا رأي معنا مقبولة ومطلوبة، لكن يلزمني نكون واعي أن راه ثم حدود للطيبة، بمعنى أن راه لما شخص مهما كان شخص قيمته أو قربه مني لما يتجاوز حدوده معايا، والحدود كل شخص يحددها شيء الحدود متاعه، وقتها أضع حده ما عنديش حتى إشكال حتى لو أني أخصم آخر. أيوة، لكن أستاذ أستاذنا ثم نوعين ناس يعني قادر يرد فعله، قادر يظلم، قادر منا يشكي بالآخر، وقادر يدخله في الحبس مثلا، وقادر حتى مستوى منا يعني نجم حتى مستوى من يبطش به منا حتى بطش باليد نجمي، ولكن مع ذلك يجنح إلى السلم. النوعية دي منا اللي هو يندرج ضمن الضعف أو يندرج ضمن قوة شخصية يعني حسب رأيك استاذ؟ لا مش يعني هي المسألة نسبية شوي، مش بالضرورة تكون ضعف، لا معناها مش معناها أنا لما لابد شرط على أن وقت يقع الاعتداء أن نرده بنفس الفعل أو أكثر. أيوة. لا مش بالضرورة. أيوة. فكل شخص يقدر هو نوعية الأذى، يقدر مقدار الأذى ويقدر ردة الفعل، معناها مثلا هيش ماهيش ثابتة، مش معناها ثم اللي راه اللي معناها مجال الصلح أو هو ينزع للصلح، فهذا ماهوش مرضي، بالعكس معناها قد يكون جيد قد يكون طيب. طبعا مثلا نسبية على شرط أنه معناها مش كل مرة تتكرر العملية، يعني مش كل مرة يعتدى علي نسامح، كل مرة يقع إذا نسامح فهنا لابد أن نتوقف أكيد. نعم. رح تم إشكال. أيوة. فالمسألة كما نقول بفرنسية الفوسة برضو زي، معناها إذا واحد يحاول يقدر يعدل الكفر وقتاش يتم العملية دي لما نكون واعي. نعم. نكون على وعي هل أن السلوك متاعي هذايا نابع من خوف أني نفقد الآخر، خوف أن يقولوا علي خايب، يقولوا علي كذا كذا، هل من منبع خوف؟ إذا كان منبع خوف لازم نتوقف. إن نتصور سامحني نتصور أن رد الفعل يكون حسب مثلا قرابة شخص من المعتد من الطيب، يعني إذا كان ربما قريبه ولا أخوه يعمل معه حاجة خايبة يولي ربما يتسامح معه مثلا، والعكس إذا كان واحد بعيد يغلط معه ربما يجازيه يرد الاعتداء معه. هل أن نوعية العلاقة الاجتماعية تتحكم في ردود فعلنا؟ مما لا شك فيه قرب الشخص اكيد يساهم في تحديد منسوب الفعل. طبعا مش كيما نتعامل مع شخص بعيد كيما نتعامل مع شخص قريب، اكيد شخص قريب نكون نراعي اكثر مع لها القرب والعلاقه الاجتماعيه والعلاقه العائليه، اكيد يكون عندها وضع اكثر، واحيانا زاد تكون تدخلات من ناس نحترمها وناس نقدرها وناس نحبها. فمما لا شك فيه القرب من الطرف الاخر يخلي يعني لان ما تنساش معنا خاصه احنا في قبلي وفي الجنوب بصفه عامه عندنا ميلين اكثر يعني تتاثر فينا العلاقات العائليه والاسريه الحميميه، وناخذ بالخاطر بشكل زايد مبالغ فيه الى حد احيانا. فما في شك القرب العائلي والعلاقة الدم والعلاقه الاسريه نكون اكثر معناها قبول واكثر تسامح واكثر وقتها تجاوز. طبعا لما يكون شخص بعيد ما عنديش بيه حتى علاقه من العادي جدا ان نكون ربما اكثر حزم واكثر حده. انا نعم مثلا اي مثلا طبيعيه الرساله استاذ رسالتك الى ناكري الجميل، الناس اللي ترد بدوني اللي عمل معهم به شو نقول لهم الناس؟ اللهم والله ادعوهم للتروي اكثر معناها، لان هو حسب اعتقادي انا لو كان الناس هذه جات واعيه معناها بقيمه العمل اللي قام به الاخر حتى لو كان بسيط معناها، يكفي ان شخص اخر قام معك بعمل طيب معناها. نعم. فمن باب اولى ومن الاجدر اني على الاقل ننظر للبدل هذاك. نعم. علاش ننظر لي انا بيدي يعني قد نتحط في نفس الوضعيه. نعم استاذ. فمن باب اولى اني لما شخص يقوم معايا بعمل طيب فمن باب اولى ومن باب اجدر اني على الاقل عامل بالمثل. نعم. بنفس الطيبه بنفس حد في القران استاذ عندنا الايه الكريمه من الطيبون الطيبات، وعندنا الايه الكريمه هل جزء الاحسان الا الاحسان وكيف كيف يعني نعم. المتنبي يقول ان ان ان, إن, إن اكرمت الكريمه ملكته, ان انت اكرمت الكريمه ملكته, وان انت اكرمت الائمه تمرد. اذا تمرد لابد من لابد من المعادله والموازنه بين كرم مع كرم. يعني نسينا كيف يعني معنا مهما كانت السلوك معناه, مهما كان السلوك معناه مش فائدة السلوك كمي, سلوك كيفي معناه. هو من علمني طبعًا. من علمني حرفا صرت له عبدا. فما بالك من ساعات والله يا سي استاذنا الناس تغلط مع باباه, باباه ولا امه يغلط فيها موجود ولا يمشي يهز العجز ولا يطردها من الدار ولا يضرب فيها والناس تفرج ولا موجود هذا ما معناه ننصحهم. معناه رسالة أخيرة استاذنا. والله انا فعلا يعني نتألم ياسر لما نشوف او نسمع او راى ابن او يعتدي على والديه لما حقق المسألة. طبعا هي مرضي مفيش حتى شك. والله معناها معناها ننصحوه يمشي يداوي روحه. هذا النوع هذا اللي الناس يوصل يضرب باباه ولا يضرب امه ولا يمشي يعدل روحه. تصور احسن هو لو يتفكر بركة يتأمل في الوضعية اللي مهما كانت قصرة الأب عليه أو مهما كان معناها ما تلقاه من والديه, لأن هو ما في شك هو هذايا الكل نتاج لتربة, معناها نتاج لعلاقة سيئة فهمني. يعني فقط يحاول يكون واعي ينظر اللي راهو معناها هو البوه ولا الأم إذا قصدت على ولدها فراه يبيدها عن جهل. كان ما كانش لو كان جت عن دراية وعلم مش ممكن يعني تعامل معها بطريقة ذيكة. فالأصل فيه أن على الأقل ينظر إلى ما قدموا لي, لأنه مثلا أكيد هم راهم ضحهم على بعمارهم وضحوا بحياتهم, فعلى الأقل على الأقل ينظر من الزاوية ذيكة على اللي هم راهم على الأقل هذاك العمل اللي قاموا به الكل بالتضحيات اللي قاموا بها على الأقل تشفي لهم حتى ولو قليل. هي مثلا حق مش سهلة. لابد يعني صعب أن واحد عايش حالة داخلية ذاتية هو بيدها موش واعي بها ويوعى وحدة مثلا أحيانا تستدعي تدخل طرف آخر أو تدخل طرف خارجي حتى يسلط عليها الضوء. بارك الله فيك استاذ. العفو. امتعتنا وابدعت بداخل اخويا رحمه الله استاذنا. شكرا ربي يبارك فيك. كان معنا استاذنا عبد الحميد حمادي مختص في علم النفس ومربي فاضل في استاذ فرنسية وكذلك مدرب في التنمية البشرية. اذا ساعة الان منتصف النهار وعشرين دقيقة وصلنا الى نستقبله كيف مكالمتكم الهاتفية. الو عسلامة, عن مكالمة هاتفية. إذا نستقبل مكالمتكم هاتفيًا في انتظار المكالمة. إذا قلنا إن أنت أكرمت الكريمة ملكتها. يا ولدي إنسان يعطيك هل جزاء الإحسان الإحسان آية الكريمة. كيف معناها كيف إنسان معناها يعمل لك حاجة باهية ترد عليه خايبة. كيفاش إنسان يضحي بعمره ووقته وكذا وشبابه باش يكبرك وباش معناها كيفاش معناها إنسان يعني ما نجمش نتصورها يا جماعة. أن إنسان يوصل يرمي أمه في بيت عجز ولا عند خوه كم كوا يقول يا أخوي أنا أمك هذه ما تلزمنيش مرته ولا هو ولا أخوه ولا أخوه كيفاش يتعاركوا إياه ويتسلم. إذا وضعيات ما نجمش نتصورها. نستقبله مع بعض المكالمة الهاتفية. ألو عسلامة. ألو عسلامة شمر. مرحبا أهلا سي عبد الله. أهلا شمي حاك. أهلا وسهلا. وصل لوقتك بتاع مسك الروح. ها الله يخليك. مرحبا تفضل سي عمر. بارك الله فيك وشكرا للاخت ايمان والاخ الشاب اللي معاكم. نبيل وايمان. بارك الله. ايوه مازالوا صغار ما نعرفوهمش هذوما. أيوة. نشرفوا بيهم على كل حال شبابنا. موضوعكم موضوع الطيبه هو موضوع شيق وموضوع كنا نسمع فيه معناته فيه برشا حديث. باش نختصروا سي عمر لأن الوقت يظهر لي معادش. نعم تفضل. بعد بسم الله الرحمن الرحيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخبيثون الخبيثات للخبيثون والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. نعم. ده هني صدق الله العظيم. هني نلاحظ أن المولى عز وجل صنف عباده إلى صنفين بين خبيث وطيب. نعم. الخبيث من نتفادى معاملته حتى ان تعاملنا معه بحذر واجب. واما الطيب فهو الذي نرتاح للمعامله معه وهو الذي معناتها يسعد لفرحنا ويتألم لحزننا، هو الذي يتصرف بتلقائية تامة وعفوية تظهر في حركاته وتبين حتى على ملامحه العفوية هذه. فالطيبة سي عمر أصبحت نادرة في الوجود في هذا الزمن الذي أصبح من الصعب أن نجد شخص يحمل هذه الصفة، وأصبحت الندالة والغدر وقسوة القلب هي الصفات المنتشرة بين أغلب الناس. ولذلك حينما نجد شخص يتمتع بطيبة القلب نجد يجب أن نتمسك به لأنه أصبح عملة نادرة، ولأن الطيبة أرقى المعاني الإنسانية. الطيبة في عمر الطيب هو الناس كل تحاول باش تجيب حذاه، والخبيث الناس كل تحاول باش تبعد عليه. في هذا السياق يقول شاعرنا الفحل عمك علي المخلبي: ثم ناس بحساس العباد يحسوا، وثم ناس كيف العافية فوسوا، ومن منا ما بشكون ينجم يجي للعافية في أوسه باش يقربها. نعم صحيح والله. فالطيبة في عصرنا الحاضر أصبحت عند الكثير وكأنها عيب في شخصية من امتلكها. وهنا أستحضر أغنية كيف كيف زاد، أغنية المطربة شو يسموها هي أنغام، عندها أغنية هكا: يا طيب يا طيب أنغام، يا أعز وأغلى وأطيب قلب، فسر للعالم معنى الحب ويشاوروا وقالوا عليك طيب، خليك هنا من قلبي قريب. في الأخر تقول له: وكفاية تكون إنسان في زمان فيه طيبة القلب بتتعيب. يعني طيبة القلب صح كأنها أصبحت عيب في الوقت الحاضر. نعم نعم. والكثير من الناس يصفون الطيب بأنه ضعيف الشخصية، لا يستطيع الانتقام ممن ظلمه كما كنت تحكو، وأنه لا يحب الإيقاع بالآخرين بالمشاكل لأنه مقتنع أن الله سيأخذ له حقه. وهنا يجب أن نشير إلى أن الطيبة وحسن الظن بالآخرين ليس ضعف شخصية، بل هي من الأخلاق الراقية، وهي تزيد صاحبها سموا وجمالا روحيا. وليس من المعيب أن يمتلك الإنسان الطيبة، بل العيب في من لا يقدر هذه الطيبة ويعطيها حقها في التعامل بالمثل. فالمشكلة ليست في الطيبة إذن، إنما في استغلال الآخرين لهذه الطيبة. جعلنا الله من عباده الطيبين نحن وبقية المستمعين. فقط ملاحظة سيمر، تحية لشاعرنا البشير عبد العظيم الذي نتمنى أن يكون ضيفا قارا معنا ليضيف للحصة في نكهة. إن شاء الله إن شاء الله، هذا موتنا نكهة إضافية، ولنتمتع ببعض قصائدي في الحصص المقبلة. وشكرا وبارك الله فيك. بارك الله فيك سي عبد الله حبيق، أخونا عبد الله حبيق، من مداخل من افضل مسك الختام، مسك راد، مسك منها حديث الروح مع سي عبد الله حبيق، منها استاذنا واخونا الغالي. الحصه الجايه ان شاء الله باش نعملوه حول الاستهتار من توا، هون الناثنين الجايه فكروا مليح في موضوع التهور، موضوع الاستهتار، الناس اللي ما عندهمش حتى خط احمر، معناها كل شيء عنده خط اخضر، يعملوا اي شيء، يركبوا الشر، يعملوا المتصوراش في مخك، هذا يسموه استهتار معناها وتهور. موضوعنا الجاي إن شاء الله موضوع الاستهتار والتهور وأثره في الفرد والمجتمع. نصل إلى نهاية حديث الروح، نجاوبه على اللغز نتاع شاعرنا العزيز والعظيم بشير عبد العظيم، يقول: على شيء ما يشبه الشيء تتحسه وما تشوفه، في لحظته يغيب ويجي، كامل العالم يطفه. البعض قال النوم، والبعض قال الخيال، الفكر. شاعرنا بشير عبد العظيم قال اللي هو الصوت، الصوت كيف توهك، معناها الصوت كي تتكلم، معناها الصوت هذا يوصل من حتى تشوفه في التلفزة ولا في كذا، الصوت يوصل من وينه. اذا في لحظة الصوت هذا كي تحل التلفزة تسمع الصوت تشوفه يوصل من العالم كامل في لحظة. اذا هو الصوت هو شيء يشبه شيء، كل صوت عنده صوتها معين، معناها ما يشبهش الصوت الاخر. تتحسسه وما تشوفه، تحس الصوت هذا تسمع معناها ولكنك ما تشوفهش، في لحظته يغيب ويجي، واضح، وكامل العالم يطوفه. فيما يخص الساهلة والمردة والمرجع جاوبون عليها الأخيان، معناها كل جاوب عليها. فيما يخص بيت الشعر قالها سعدي الأسود: حرام ولا في الشرع حلال تعيشوا ويموتوا الاخرين، تحتفل بعيد العمال وتنسوا عيد البطالين. وفيما يخص كان قلت ريدي مد بي يضربني، وكان قلت لوحي الفاطمة تعقبني، هكي معناها فيما يخص. اذا لو نعملوا قرعة هيك ولا نبيل نبيل وأيمان جاوبوا برشا جماعة جاوبوا باش نعملوا قرعة بين الجماعة جاوبوا عن محمد الرحومة عندنا محمد صغير عندنا عمك عبد المجيد سلطان وبرشا جماعة اللي جاوبوا نحاول نعمل قرعة بناتهم والتيفوز نبعثوا له الرقم الكارتة. إذن كما قلنا المرة الجاية نذكركم ببرنامج تاعنا هو برنامج حول الاستهتار والتهور بالوسعة وطبعا نحن في كل مرة نحسنوا في مردود حديد الروح من خلال ملاحظاتكم ومقترحاتكم احنا راني مستعدين نقبلوا معناها تفاعلكم وحتى القيم اللي تحبوا نحكوا فيها مسالش اقترحوا علينا. باهي وصلنا الى نهاية حديث الروح الى لقاء يوم الاثنين القادم على كيف كيف من الساعة 11 لنصف نهار ونص. بالنسبة للجماعة اللي قولوا لنا الوقت قصير الله غالب اكو انا بارك الله فيكم هذا بحسن اخلاقكم ومن حسن معنا ذوقكم وحبكم للبرنامج بارك الله فيكم ان شاء الله ربي يجعلنا ديما ضيوف خفيفة عليكم ها وان شاء الله ديما الاهم شيء تحصل فائدة مش بضرورة ساعتين ولا ثلاث سوايع ولا ساعة ولا حتى نص ساعة المهم الحصة هذه ما تتعداش خسارة. نحب اخواتنا الغاليين المستمعين يكونوا راضيين علينا أن على الأقل قدمنا إضافة سواء في فقرة نشاط الروح مع شاعرنا العظيم بشير عبد العظيم سواء مع ذاكرة الروح سواء مع دبارة الروح سواء مع أختنا جميلة سواء مع مسك الروح مع عبد الله حبيق سواء مع مداخلات سنة سي عبد الحميد حمادي ومداخلات إخوتنا في اللي تعالوا معنا في حكاية التراث معنا برشا من نجمش نذكرهم كلها فردا فردا وتحية إلى كل المستمعين والأوفياء واللي من نجمش يتواصلوا معنا رانا ماذا بينا المرة الجاية نسمع أصواتكم. إلى اللقاء في بقية فقراتنا وإلى اللقاء المرة الجاية باي باي.